بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الليلة إن شاء الله نبدأ بشرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذه القواعد ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. وهذه القواعد أيها الإخوة ذكرها الشيخ رحمه الله لأجل أن يبين التوحيد وكذلك الشرك، لأجل أن يبين التوحيد والشرك. فنأخذ القواعد في التوحيد وكذلك القواعد في الشرك. وإذا أردنا أن نعرف القواعد في التوحيد والقواعد في الشرك، فالواجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله أخذ هذه القواعد من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يفهمه وأن يعرفه، فهو يجب عليك أكثر من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وذلك لأن التوحيد هو الأساس. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك غيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل، وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا يجب على الإنسان أن يفهم التوحيد فهما جيدا. ثم قدم بمقدمة رحمه الله فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. بدأ رحمه الله بهذه المقدمة، وهي كعادة الشيخ رحمه الله يبتدئ كتبه بالدعاء لطالب العلم، لمن أراد أن يتعلم العقيدة. فبدأ بالدعاء لمن أراد أن يدرس هذه العقيدة، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل إذا تولاك في الدنيا وفي الآخرة فسوف تسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. ففي الدنيا توفق إلى العمل الصالح وإلى الخير، وفي الآخرة تدخل الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا هو الذي نسعى إليه. والشيخ رحمه الله في مقدمته هذه بدأ بالدعاء لمن أراد أن يقرأ العقيدة، وهذا يدل على شفقته رحمه الله وعلى محبته لإخوانه المسلمين، لأنه دعا لمن أراد أن يقرأ هذه العقيدة. وهذا الذي ينبغي على الداعية، أن يكون رحيما بالخلق. ولهذا وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله، أن يجعل الله عز وجل البركة في عمرك وفي رزقك وفي علمك وفي عملك وفي ذريتك، وأينما تكون تصاحبك البركة. والله عز وجل إذا بارك على عبده فإنه ينتفع وينفع الآخرين. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. إذا أعطي شكر، فالإنسان الذي يشكر الله عز وجل إذا أعطاه سبحانه وتعالى وأنعم عليه، فإن الله عز وجل يزيده من فضله ومن نعمه. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله عز وجل يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فالإنسان إذا أراد المزيد من فضل الله عز وجل فعليه أن يشكر الله تعالى على نعمه. وقد ورد عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكل الأكلة شكر الله عز وجل عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله تعالى عليها، وإذا لبس كذلك شكر الله عز وجل على ذلك. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. فهو عليه الصلاة والسلام يتبرأ من حوله وقوته، ويعترف بأن جميع النعم من الله تعالى وحده لا شريك له. قال: وإذا ابتلي صبر. إذا ابتلي صبر، الله عز وجل يبتلي العباد بالمصائب والمكاره، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا فأعظم الناس بلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يعرف أن الدنيا ليست دائما نعيما وسرورا، فالله عز وجل يداولها بين العباد. فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه وأن يصبر على المصائب وعلى البلاء، وأن ينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين. قال: وإذا أذنب استغفر. وهكذا العبد المؤمن إذا صدر منه ذنب فإنه يستغفر الله عز وجل ويبادر بالتوبة، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالإنسان ينبغي أن يكثر من الاستغفار لله تعالى. هذه الأمور الثلاث، وهي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، كما قال الشيخ رحمه الله، قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فالإنسان إذا وفق لها فسوف يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله اعلم أرشدك الله، هذا أيضا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهذه طريقته رحمه الله، ويدل على شفقته رحمه الله لمن أراد أن يطلب العلم وأن يتعلم العقيدة. وقوله اعلم أرشدك الله لطاعته، وطاعة الله تعالى تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا لله تعالى، والله عز وجل أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله عز وجل أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي ويجب عليك أن تجتنب الشرك، وذلك لأن العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تبطل، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له كغيره من الرسل، فكل الرسل كانوا يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت هذا من الآية السابقة وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه الآية تبين أن الله تعالى خلقك لعبادته، فالله عز وجل لم يخلقك لتأكل ولتشرب ولتعبث في هذه الحياة الدنيا وإنما خلقك الله عز وجل لحكمة وهي لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فالله عز وجل لم يخلقك لأجل أن ينتفع منك. قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن خلقنا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالصلاة والزكاة والصيام والحج لا تسمى عبادات إلا بالتوحيد واجتناب الشرك. ولهذا لو صلى الإنسان وزكى وصام وحج ولكنه ذبح لغير الله تعالى، أو أنه دعا غير الله تعالى، أو استغاث بغير الله تعالى، أو ذهب إلى الأضرحة وإلى القبور ودعاهم من دون الله تعالى، فعباداته أيها الإخوة لا تسمى عبادات وهي باطلة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله تعالى غيره. فهذه المسألة يجهلها كثير من الناس، فتجد أن كثيرا من الناس يصلي ويزكي ويصوم ويحج ولكنه يدعو غير الله تعالى، أو أنه يستغيث بغير الله تعالى، أو أنه يذبح لغير الله تعالى، أو يدعو غير الله تعالى، فعبادة هذا الإنسان باطلة لأنه أشرك مع الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أشرك الإنسان مع الله عز وجل إلها آخر فإن عمله يحبط. فالعبادة أيها الإخوة لا تكون صحيحة إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى وحده لا شريك له، فتكون خالصة لله تعالى ليس فيها شرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تبطل، كالطهارة إذا خالطها الحدث، فالطهارة إذا خالطها الحدث فإنها تبطل، كذلك العبادة إذا خالطها الشرك فإنها تبطل. والشرط الثاني لأجل أن تكون العبادة صحيحة هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا تعبد لله تعالى بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته باطلة وهي بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادة أيها الإخوة لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى وحده لا شريك له، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهذا واضح، فإذا اختلت الطهارة فإن الصلاة تفسد، إذا فسدت الطهارة فإن الصلاة تفسد. كذلك أيضا العبادة إذا خالطها الشرك فإن العبادة تفسد، ولهذا قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قوله هنا: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، لأن الله تعالى كما قلنا لكم في الآية السابقة: لئن أشركت ليحبطن عملك. وصار صاحبه من المخلدين أو من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله تعالى أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. فالشرك الأكبر أيها الإخوة يتميز بثلاث خصائص: الخاصية الأولى أن الله تعالى لا يغفره، أن الله تعالى لا يغفره، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخاصية الثانية أنه موجب للخلود في النار، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والخاصية الثالثة